بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات في باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده، حديث الثالث. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن عبد الرحمن بهذا الإسناد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في بيان قبول توبة الله عز وجل للعبد في جميع أيام حياته كلها إلى غاية، وهي وصول الروح إلى الحلقوم للخروج، وذلك عند نهاية حياة الإنسان عندما يعاين الموت وينتهي من الدنيا، فعند ذلك لا تنفع التوبة، وإنما تنفع إذا كانت قبل ذلك. وهذا بالنسبة لنهاية كل إنسان، فإنه إذا وصل إلى هذه الغاية فإنه لا تقبل توبته. وأما بالنسبة لآخر الدنيا فقد مر الحديث من الطريقين، في أن الشمس إذا خرج من مغربها لا تقبل التوبة ممن كان موجودا في ذلك الزمان. فهذا الحديث الذي معنا يتعلق بالنهاية التي يكون فيها قبول التوبة من الإنسان، وهي ما لم يغرغر، وأنه إذا وصلت الروح الحلقوم فإنها لا تقبل التوبة عند ذلك. ولهذا توبة فرعون عندما أدركه الغرق وقال إنه آمن بما آمن فيه بنو إسرائيل لم ينفعه ذلك، لأن هذه التوبة جاءت في الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح إلى غرغرة، وهي الحلقوم الذي إذا وصلت إليه الروح للخروج فإن تلك الغاية لا تقبل فيها التوبة وتقبل قبل ذلك. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب، هو الجوزجاني، هو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي بن عياش، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو صدوق يخطئ، من البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه، وهو ثقة من البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مكحول الشامي، وهو ثقة أخرج أبو داود البخاري في الأدب البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن جبير بن نفير، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عامر العقدي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. قال: وفي الباب عن ابن مسعود والنعمان بن بشير وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي الزناد، وقد روي هذا الحديث عن مكحول بإسناد له عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك في بيان فرح الله عز وجل في توبة عبده، وأنها أشد فرحا من توبة العبد من فرح العبد بضالته التي فقدها ثم وجدها. وقد جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات أن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب منه إذا فقد دابته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه وأيس منها واستراح في ظل شجرة ينتظر الموت، ثم إنه تنبه وإذا هي واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقام من شدة الفرح وأخذ بشطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فهذه الفرحة الشديدة التي حصلت للإنسان بوجود دابته في أرض الفلات التي عليها طعامه وشرابه، فإن هذا الفرح الذي حصل له الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد من هذا الفرح الذي حصل لهذا العبد. وهذا يدلنا على أن العبد يتوب إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل لفضله وكرمه وإحسانه إلى عباده ومحبته الخير لهم، فإنه يفرح هذا الفرح بتوبة عبده. فهذا فيه الحث على أن العبد يتوب من الذنوب والمعاصي، وأنه يقدم على ربه فيقبل على ربه فيتوب إليه ويتخلص من ذنوبه بالتوبة الصادقة التي يشتمل على الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزيمة على ألا يعود الإنسان إلى الذنب الذي اقترفه. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فإنه يضاف إلى ذلك أن يرد الحقوق إليهم إن كانت مالية، أو يستبيحهم ويطلب منهم الإباحة والسماحة والعفو والصفحة إذا كانت غير مالية، كأن تكون بكلام بغيبة أو غير ذلك مما يسوء الإنسان. فالعبد عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح التي يتخلص فيها من جميع الذنوب والآثام، والإتيان بشروط التوبة النصوح التي هي هذه. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن المغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن دكوان، وأبو الزناد لقبه وهو لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. والأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة من اشتهر بلقبه الأعرج، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. والحديث يدل على صفة من صفات الله وهي الفرح، وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن القول في جميع الصفات أنها تثبت كل ما ثبت منها في الكتاب والسنة على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله دون تحريف أو تعطيل أو تأويل، ودون تشبيه أو تكييف أو تمثيل، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا في الباب عن ابن مسعود والنعمان بن بشير وأنا. ابن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، والنعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب، وأنا رضي الله عنه من المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. وهو هذا الحديث عن مكحول بإسناد الله عن أبي ذر. أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن قيس خاص عمر بن عبد العزيز عن أبي سرمة رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كتمت عنكم شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ويغفر لهم. قال هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن محمد بن كعب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمر مولى غفرة عن محمد بن كعب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه عندما حضرت الوفاة قال: إني كتمت عنكم شيئا، وأنه يظهره لهم الآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون ويغفر الله لهم. وهذا فيه بيان فضل الله عز وجل ومغفرته لعباده، وأن المذنب عليه أن يتوب من الذنب، وأن يعلم أن ربه يغفر الذنوب، وأنه يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين. فهذا فيه بيان فضل الله عز وجل وعفوه ومغفرته لذنوب عباده، وأن العبد وإن أذنب وإن حصل منه الإسراف في الذنوب والمعاصي فإن عليه أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله وأن يستغفر الله. التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. وأبو أيوب رضي الله عنه كتم هذا في حياته خشية أن يتكل الناس على ما فيه من هذا الوعد، وأن يحصل من بعض الناس اقتراف الذنوب. فعند موته أخبر بما علمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يؤدي ما بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحدثون ببعض الأحاديث إلا عند الموت خشية الكتمان، وذلك خشية أن يتكل الناس على عفو الله وعلى فضل الله وعلى رحمة الله عز وجل. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث ما يدل على هذا، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بحق الله على العباد وحق العباد على الله، وأن حق العباد على الله لا يعذبهم، قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ولكن معاذا أخبر بها عند موته حتى يخرج من تبعة كتمان هذا الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك رسول عليه الصلاة والسلام لما كان في حائط وقد فقده أصحابه وقد بحثوا عنه، ثم إن أبا هريرة كان أول من لقيه فأمره بأن يخرج ويخبر أن من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كذا يبشره بالجنة، فكان يؤمن بالله أنه يبشره بالجنة. فضرب عمر رضي الله عنه في صدره وطلب منه أن يسكت، فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أبو هريرة في هذا الذي صنع عمر، فقال له: لماذا يا عمر؟ قال: خلهم يعملون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فخلهم يعملون. لأن عمر رضي الله عنه خشي أن يتكل الناس على أحاديث الوعد، فأحاديث الوعد والوعيد يعمل بها جميعا، ولا تغلب أحاديث الوعد وتهمل أحاديث الوعيد، ولا يكون العكس بأن تغلب أحاديث الوعيد وتهمل أحاديث الوعد، لا تعمل هذه وهذه، فيكون الإنسان خائفا راجيا راجيا لما تقتضيه أدلة الوعيد الوعد، وخائفا مما تقتضيه أدلة الوعيد، فيكون الإنسان يسير الله عز وجل في الخوف والرجاء، يرجو ويخاف، يرجو لما جاء في أحاديث الوعد، ويخاف مما جاء في آيات وأحاديث الوعيد. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي صرمة. أبي صرمة صحابي أخرج له أصحاب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أيوب. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. وقد روي هذا عن محمد بن كعب. محمد بن كعب القرظي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا بذلك قتيبة عن عبد الرحمن بن أبي الرجال. عبد الرحمن بن أبي الرجال عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث الأنصاري، وأبوه يقال له أبو الرجال لأن له عدد من أولاد كلهم رجال، فكان يقال له أبو الرجال، وهذه كنية على صيغة اللقب، لقب على صيغة الكنية مثل أبو الزناد، وكنية أبو عبد الرحمن مثل أبو الزناد كنية أبو عبد الرحمن، فأبو الزناد لقب هو عبد الله بن ذكوان، وكنية أبو عبد الرحمن، وأبو الرجال لقب لمحمد بن عبد الرحمن بن الحارث الأنصاري، وكنية أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الرجال على صيغة الكنية وهو لقب، وأبوه محمد هو الذي اشتهر بهذا اللقب محمد بن عبد الرحمن، وأمه عمرة بنت عبد الرحمن التابعية التي أكثر الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو صدوق أخرج له الغرب من أخطاء أخرج عبد الرحمن. نعم. عن أبيه عن عمر مولى غفرة. عن مولى عمر مولى غفرة وهو ضعيف أو مقبول؟ ضعيف. نعم. عن أبو داود والترمذي. نعم. عن محمد بن كعب عن أبي أيوب. نعم. هذا طريق آخر للحديث، هذا الذي فيه الضعيف هو طريق آخر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا كثير بن فائد قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فمر يا أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث قدسي وهو من جوامع الكلم، وقد ختم به النووي الأحاديث التي أودعها كتابه الأربعين، وهي في الحقيقة 42 حديثا وليست 40 فقط وإنما هي 42، وهذا الحديث هو ختامها وهو آخرها، هو الحديث 42، هذا الحديث هو الحديث 42 آخر أحاديث الحديث التي أوردها الترمذي. وكما عرفنا ابن رجب زاد عليها 8 فصارت 50، وشرحها شرحا نفيسا سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وهذا الحديث يقول فيه الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني أن المسلم إذا دعا الله عز وجل ورجاه فإنه يجيبه ويغفر له ولا يبالي، لأنه واسع الكرم واسع الفضل والإحسان، يجود ويتفضل ويتوب على من تاب. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، على ما كان منك من الذنوب والمعاصي والأخطاء والاقترافات. فإذا تاب الإنسان من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها وفيها الشرك، فإن كل من تاب تاب الله عليه. وأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل، والإنسان إذا تاب منه فإن توبته والإسلام يجب ما قبله، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ والله عز وجل يقول: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالذنوب كلها كبيرها وصغيرها تذهب وتزول بالتوبة. وأما إذا مات الإنسان فإن كان من المسلمين ولم يكن من أهل الإشراك فإن أمره إلى الله عز وجل، والله تعالى يتوب عليه ويغفر له إذا شاء. وأما من كان مشركا فإنه لا يغفر له، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث يقول: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وبين أن كل ذنب مهما عظم ومهما كثرت الذنوب فإن الله تعالى يتوب على أصحابها، وإذا لم يتوب فإنه يعذب المسلم بالنار ويطهر وينقى ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها. وأما من كان مشركا فإنه لا سبيل له إلا دخول الجنة، وليس أمامه إلا دخول النار والخلد فيها. وأما من كان مسلما وكان من أصحاب الذنوب والمعاصي فإن تجاوز الله عنه دخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء الله أن يعذبه عذبه في النار على ما اقتره من الذنوب، ولكنه لا يخلده فيها، يخرجه ولو طالت مدة بقائه في النار، لأن الخلود والدوام في النار لا يكون إلا للكفار. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني في الكثرة، وأنها وصلت إلى عنان السماء، وعنان السماء قيل هو السحاب، يطلق العنان على السحاب، وذلك أنها وصلت إلى السحاب لأن تكون كالأحجام، وأنها أحجام وأنها تصل إلى هذا الكمية وهذا المقدار، فإن الله تعالى يتجاوز عنها إذا لم يكن إنسان مشركا، إذا لم يحصل منه الشرك، لأن الشرك هو الذي لا يقبل ولا يغفر. الشرك هو الذي لا يغفر، وكل ذنب دونه تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر وإن شاء عذب، ولكنه لا يخلد إذا عذب. وأما الكافر فلا سبيل إلى المغفرة له، لأن الله تعالى أخبر في آيتين من سورة النساء لأنه لا يغفر الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، لأن أن أن أن أن أن أن أنه لو أتى بقراب الأرض خطايا يعني بملئها أو ما يقارب ملئها فإن الله تعالى يأتيه بما يقابل ذلك، لن يأتيه بالمغفرة التي تقابل ذلك. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن أبي عاصم وهو ضحاك المخلد النبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن كثير بن فائد وهو مقبول أخرجه الترمذي. عن سعيد بن عبيد سعيد بن عبيد لا بأس به. أخرجه الترمذي والنسائي. عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في إسناده كثير بن فائد وهو مقبول، لكنه جاء من طرق أخرى غير طريق كثير بن فائد، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب خلق الله مئة رحمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خلق الله مئة رحمة ووضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99 رحمة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمان وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن صحيح. ثم قال: باب خلق الله 100 رحمة. الرحمة رحمتان: رحمة هي صفة من صفات الله عز وجل وهي قائمة بذاته، ورحمة هي مخلوقات لله عز وجل، والرحمة المخلوقة أثر الرحمة التي هي صفة. الرحمة المخلوقة هي من آثار الرحمة التي هي صفة. والله عز وجل خلق 100 رحمة، والخلق يطلق على معنيين: بمعنى الإيجاد وبمعنى التقدير. بمعنى الإيجاد وبمعنى التقدير. والإيجاد هو كون الخلق قد حصل، والتقدير كونه قدر أن يكون وأنه يوجد في الوقت الذي شاء الله عز وجل أن يكون. فخلق 100 رحمة ووضع في الأرض رحمة واحدة، وهذه الرحمة بها يتراحم العباد ويتراحم الخلق، فكل رحمة تكون في العباد هي من تلك الرحمة الواحدة التي خلقها الله عز وجل، وهي 100 واحدة من 100 يتراحم فيها العباد، وتراحم فيها الدواب والحيوانات، حتى إن الدابة لترفع يدها عن ولدها حتى لا تصيبه وحتى لا تؤذيه. وهذا من تلك الرحمة التي وضعها الله عز وجل في الأرض، وادخر 99. إذا جاء يوم القيامة تأتي هذه الرحمات التي تبلغ هذا المقدار مع تلك الرحمة التي يتراحم الناس بها في الحياة الدنيا، وتتراحم فيها المخلوقات، ويرحم الله عز وجل بها عباده. وكما قلت، وكما نفس الحديث جاء أن الله خلق 100 رحمة، يعني فهذه الرحمات مخلوقة وهي غير الصفة، صفات الله غير مخلوقة، لأن الله تعالى واحد بذاته وصفاته، وهو الخالق ومن سواه مخلوق، وتلك الرحمات مخلوقة وهي أثر الرحمة التي هي الصفة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الإطلاق على الجنة أنها الرحمة، حيث قال الله عز وجل قال للجنة: إنك رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: إنك عذابي أعذب به من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فإذا هذه أو هذا الحديث هو نص في أن تلك مخلوقات وأن الله عز وجل خلق تلك الرحمات وأن رحمة واحدة بها تراحم العباد والمخلوقات والدواب وكل المخلوقات تتراحم بهذه الرحمة التي وضعها الله. ثم يوم القيامة تأتي هذه الرحمة ومعها 99 التي ادخرها الله عز وجل ليرحم بها عباده في الدار الآخرة. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وجوده وإحسانه. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة عن أبيه هو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وفي الباب عن سلمان سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب وجندب بن عبد الله بن سفيان أخرج له أصحاب الكتب نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. وما ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو بالإسناد الحديث الذي قبله وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة ما قنط من رحمته أحد. وهذا يبين لنا الإيمان بالوعد والوعيد وأن الإنسان يسير الله عز وجل بالخوف والرجاء فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله ولا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله وإنما عليه أن يكون راجيا خائفا كما قال بعض السلف الإنسان يسير الله عز وجل بالخوف والرجاء وأنهما مثل الجناحين للطائر فالطائر لا يتأتى له الطيران إلا بسلامة الجناحين وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران. فكذلك الخوف والرجاء يكون بهذا الوصف. فلو غلب الرجاء فإنه يأمن من مكر الله وهذا هو الذي حصل للمرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء وأهملوا جانب الخوف والوعيد وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فأهملوا وفرطوا وضيعوا. وعكسهم الخوارج والمعتزلة الذين غلبوا جانب الوعيد وقالوا عن مرتكب الكبيرة بأنه كافر وأنه خالد مخلد في النار. الخوارج قالوا كافر مخلد والمعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وهو في منزلة بين منزلتين واتفقوا على أنه خالد مخلد في النار أنه شأنه شأن الكفار ويعاقب يعامل معاملة الكفار بأنه يخلد في النار إلى غير نهاية. فهؤلاء غلبوا جانب الوعيد فأفرطوا وتجاوزوا الحدود وأولئك غلبوا جانب الوعد ففرطوا وأهملوا وضيعوا. وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فهو مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم هو مؤمن خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة الذين قالوا هو غير مؤمن هو كافر. وقولهم ناقص الإيمان خالفوا بذلك المرجع الذين قالوا كامل الإيمان. وقولهم مؤمن خالفوا من كفر أهل الكبائر وخلدهم في النار أو قال بتخليدهم في النار. وناقص الإيمان خالفوا بذلك المرجئة الذين قالوا أن من دخل في الإسلام وإن ارتكب من جميع الذنوب والمعاصي هو مؤمن كامل الإيمان لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهذا فيه بيان أن المسلم أو المؤمن يعني إذا لو علم ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد. والكافر لو يعلم ما عند الله من رحمة ما قنط من رحمته أحد. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل مر بك خير؟ فيقول: ما مر بي خير قط. كل ما حصل له من النعيم نسيه بهذه الغمسة الواحدة في النار. ويؤتى بالمؤمن الذي ويؤتى بال يؤتى بمن هو أشد بؤسا في الدنيا أو شديد البؤس في الدنيا ممن لم يحصل من يحصل البؤس والفقر والفاقة، فيغمس في النار غمسة، فيغمس في النار غمسة، فيقال: هل مر بك؟ فيغمس في الجنة في غمسة، فيقال: هل مرك بؤس؟ هل مر بك بؤس؟ فيقول: لا. نسي كل التعب وكل الفقر وكل المصائب اللي حصلت في الدنيا بهذه الغمسة في الجنة. هذا يدلنا على أن فضل الله عز وجل وأن الجنة وتحصيلها أنه ينسي كل ما حصل في الدنيا، وأن من كان منعما في الدنيا ومتمتعا بها ثم دخل النار ولو غمسة واحدة فإن ذلك ينسيه كل نعيم حصله في الدنيا. قال حدثنا قتيبة نفس الإسناد كل سنة بعد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله حين خلق الخلق كتب على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. تمر بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب كتابا أن رحمتي تغلب غضبي، وهذا الكتاب جاء في بعض الروايات أنه عنده فوق العرش، أن رحمتي تسبق غضبي تغلب غضبي، ومعنى ذلك أن رحمة الله واسعة وأن فضله واسع وأن غضبه من صفاته، فهو يعني يرحم ورحمته واسعة ويغضب ويحصل عن نتيجة الغضب العقوبة والمعاقبة، ولكن رحمة الله عز وجل سابقة وغالبة للغضب، فهذا فيه الطمع في رحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله، وأن من حصل منه ما حصل من الذنوب فإنه يقبل على الله ويتوب إلى الله عز وجل ويظهر برحمة الله التي وسعت كل شيء والتي هي تسبق غضبه سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن عجلان. ابن عجلان محمد بن عجلان صديق رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه وأبوه لا بأس به، لا بأس به، هو بمعنى صدوق أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج رجل من أهل بغداد أبو عبد الله صاحب أحمد بن حنبل. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سعيد بن زربي عن عاصم الأحول وثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. يدعو يقول: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم. فسبق أن ربنا بعض الأحاديث في بيان الاسم الأعظم، وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على ذلك. وقد عرفنا أن الأسماء الحديث الذي جاء في الاسم الأعظم كلها تشتمل على اسم الله الذي هو لفظ الجلالة، وأن كل ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان أنه من اسم الاسم الأعظم فإنه يدعى به، يعني سواء هذا الدعاء أو غير هذا الدعاء، وكله قال له الاسم الأعظم، قال يعني أنه الاسم الأعظم. وقد صح في ذلك أحاديث، وهذا الحديث مما أيضا مما صح في ذلك. وفي إسناده هذا الرجل الذي هو زربي سعيد بن زربي، وهو إيش؟ منكر الحديث، وهو منكر الحديث، لكنه جاء من طرق أخرى يعني غير هذا الطريق، عند أبي داود وعند ابن ماجه من غير طريق سعيد بن زربي، من طريق ناس آخرين. فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج. اللهم صلك بأنك أنت، اللهم لا إله إلا أنت. هذا ألوهية الله عز وجل والاعتراف بألوهيته، وأنه الإله الحق الذي لا تكون عبادة إلا له، المنان يعني صاحب المن والعطاء والكرم والإحسان الذي يجود ويتفضل ويمن على عباده بأنواع الخير وأنواع النعم، وبديع السماوات يعني مبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق، ذا الجلال والإكرام ذا العظمة والتفضل والإكرام والإنعام والإحسان إلى عباده بأنواع النعم الظاهرة والباطنة. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، وهو صدوق، وجه البخاري والترمذي. عن يونس بن محمد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن سعيد بن زربي، وهو منكر الحديث أخرج له الترمذي. عن عاصم الأحول، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وثابت بن أسلم البناني، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف رجل. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال عبد الرحمن: وأظنه قال أو أحدهما. قال: وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن إبراهيم، وهو ثقة، وهو ابن علية. ويروى عن بعض أهل العلم أنه قال: إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس. ومر بعيسى هاتم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ، وهو يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون دعاء على الرجل الذي جاء وصفه في الحديث. رغم أنفه يعني معناه أنه ذل وحصل له الذل، ورغم أنفه بالتراب أو أنه دعاء عليه بأن يرغم الله أنفه. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا يبين لنا أهمية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وأن الإنسان يحرص عليها وألا يتساهل بها، بل كلما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ليسلم من أن يكون من أهل هذا الوصف الذي يشعر بالذل والهوان. وقد كان العلماء في كتب المصطلح عند ذكر كتابة الحديث يوصون بأن تكتب الصلاة والسلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابة، وألا يتساهل فيها أو يرمز لها بحرف من الحروف كصاد أو حروف مجمعة من صلى الله عليه وسلم صلعا، وإنما يوصون بأن يكتبها كاملة صورة ومعنى، كاملة صورة بأن يكتب صلى الله عليه وسلم فلا يرمز لها بشيء، وكاملة معنى بأن يجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا يقال صلى الله عليه دون وسلم ولا عليه السلام دون عليه الصلاة، وإنما يجمع بينهما فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ويوصون بكتابتها وألا يتساهل الإنسان. والحديث فيه بيان الحث على الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يقول إنه كلما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه، وبعض أهل العلم كما قال الترمذي يقول إنه إذا كان في مجلس وصلى عليه مرة واحدة فإن ذلك يجزئه ويعني يكون الباقي مستحب، ولكن الأظهر والأولى أنه كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعود الإنسان نفسه أن يصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، بمعنى أنه أدرك موسم من مواسم الآخرة يتنافس فيه المتنافسون ويتقرب فيه بالأعمال الصالحة، ثم مضى هذا الموسم دون أن يعمل أعمالا صالحة تكون سببا في مغفرة ذنوبه. ورغم أنف امرئ أدرك أبواه الكبرى عنده ولم يدخلها الجنة، يعني ولم يكن حصل منه الإحسان إليهما وبرهما الذي يوصله إلى الجنة، يعني فيكون وجود أبويه وإحسانه إليهما في حال كبرهما سببا في دخوله الجنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام إما أنه أخبر يعني بذل هؤلاء وهوانهم، أو أنه دعا عليهم بأن يرغم الله أنوفهم لكونهم ما حصل منهم ذلك الشيء الذي هو مطلوب والذي هو مشروع. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ربعي بن إبراهيم وهو أخو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الحلية ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والترمذي عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق ولا البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة وفي الباب عن جابر وأنس وكل منهما من المفتين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى وزياد بن أيوب قال حدثنا أبو عامر بن العقد عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عيسى هذا الحديث عن حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل الذي لا يذكر عنده فلن يصلي عليه. البخيل هو الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه. والمقصود من ذلك البخيل الذي هو أشد بخلا من غيره، فهو أشد من الذي يبخل بالدرهم والدينار. وذلك لأن الدرهم والدينار إخراج مال، والمال قد تشح به النفوس، وفي إخراجه قد يكون في إخراجه مشقة على بعض الناس، لكن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سهلة، ما فيها كلفة ولا فيها مشقة، كلام سهل يسير. فالذي يبخل به هو البخيل حقا، هو البخيل حقا، البخيل من ذكرت عنده أي البخيل حقا. وإن كان غيره يكون بخيلا ويصف بالبخل الذي يبخل بالمال، لكن من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره أبخل من يبخل بالمال، أبخل من يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره. لا سيما والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل صلاة بعشر، كما جاء ذلك بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكون الإنسان يصلي ويسلم على رسول الله يحصل أجرا وثوابا، ويحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسببه رفعة وعلو منزلة، ودعاء بأن يصلي الله عليه وأن يسلم عليه، فيكون بذلك المصلي حصل أجرا عظيما وسلم من البخل. وأن يوصف بهذا الوصف الذميم الذي هو البخل بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وزياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عامر العقدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سليمان بن بلال واثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمارة بن غزية واثقة لا بأس به. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن علي بن حسين وهذا مقبول أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. عن أبيه علي بن حسين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حسين بن علي عن جده حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. والحديث في إسناده عبد الله بن علي الحسين وهو مقبول، لكن له شواهد يعني تدل على ذلك، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفعكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض الناس من أهل الإسراء عند الموت ينطقون بالشهادة، وفي الحديث أنها لا تقبل في الغرغرة، فكيف التوفيق؟ ما كان قبل الغرغرة فإن التوبة مقبولة، ولكن عدم القبول إنما هو في النهاية عند خروج الروح، وأما ما قبل ذلك فإنها داخلة تحت القبول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح الحلقوم عند خروجها. يقول: هل صحيح أن نقول الذين يؤولون الصفات ليسوا من أهل السنة في هذا الباب، وما عدا ذلك فهم من أهل السنة؟ معلوم أن السنة هي تشمل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، سواء في الاعتقاد أو غير الاعتقاد. والذين يؤولون الصفات يقال إنهم ليسوا من أهل السنة،

صوت نياح وصوت زغاريد. ما سمعت بهذا، لا أعلم كيف سمعت الزغاريد. الزغاريد هذه عند الناس يعني في هذا الزمان عند اللي يزغردون هذا يجيبونه في الفرح، ما يجيبونه بمقاعد. ما أدري الكلام هذا من أين جاء، لا أعرف. يعني هم صوتهم يعني كما هو معلوم، يعني يحصل لهم من العذاب، يحصل لهم تألم وإبهار الأصوات بالألم. وأما كون كذا وكذا لا أعلم من شيء. سؤاله الثاني يقول: صاحب العمارة المؤجرة بالكامل هل عليه زكاة أم لا تجب عليه، علما بأنه لا يسقط العمارة وإنما مؤجرة بالكامل؟ الأجرة إذا كانت العمارة اتخذت للإيجار فإذا قبض الأجرة وحال عليها الحول يزكيها، وأما عين العمارة فإنه لا زكاة فيها ما دام أنها موعدة البيع، لأن العمارات وغيرها من الذوات والأعيان إذا لم تعلكم معدة البيع لا زكاة في أعيانها، ولكن زكاة في ما يحصل منها من الأجار إذا قبضه وحال عليه الحول يزكي، وإن أكله قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا زكاة منه. قال تعالى على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هل بيت الله الحرام موجود قبل ولادة نبي الله إسماعيل؟ نعم، هو قالوا إن البيت المعمور وأنه يعني موجود، وأن يعني إبراهيم جدد عمارته وأتى يعني عمره، وإلا فإنه قيل إنه موجود من قبل وأن البيت يعني يحجه الناس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.